الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هذه المنظومة ألفها الإمام الكلوذاني رحمه الله تعالى، وهو مشهور عند الحنابلة رحمهم الله بأبي الخطاب، وهو محفوظ ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد الكلوذاني، وبعضهم يقول الكلوذي، وبعضهم يسميه الكلواذي، وكلها قد وردت. وسبب هذا الاختلاف هو الاختلاف في اسم بلدته التي ينسب إليها، وهي بلدة كلوذا أو كلواذا، وهي من أعمال بغداد، وقد ذكرها ياقوت الحموي في بلدانه. وقد ولد الإمام أبو الخطاب رحمه الله تعالى عام 31 و400 للهجرة، وقد تلقى العلم عن عالم من أعظم علماء الحنابلة وهو القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. وبعد أن برز أبو الخطاب تتلمذ عليه جمع كثير من الطلاب، ومن أبرزهم الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهو الزاهد المعروف والذي نسج حوله الصوفية خزعبلات كثيرة وقصص موهومة لا صحة لها ولا خطام ولا زمام، وإنما هي من دجلهم وكذبهم. وإلا فعبد القادر الجيلاني من علماء الحنابلة وممن سار على طريقتهم في الأعم الأغلب، وله كتاب اسمه الغنية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بل ويكفيك أن تعلم أن عبد القادر الجيلاني من شيوخ الإمام بن قدامة المقدسي صاحب المغني، وكلهم على طريقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الأصول والفروع وفي الشرعيات وفي العلميات. وقد ألف الإمام أبو الخطاب مؤلفات كثيرة، من أعظمها كتابه الهداية، وهو على اسمه في الحقيقة، وهو كتاب مطبوع، وله كتاب كذلك أسماه الانتصار في المسائل الكبار، وله كتاب اسمه التهذيب في الفرائض، وكلها كتب مطبوعة. أما الهداية ففي أصول الفقه، وأما الانتصار ففي مسائل الفقه ينتصر فيها لمذهب الإمام أحمد رحمه الله بالدليل، وأما التهذيب في علم الفرائض فهو على اسمه كتاب في الفرائض. وله كذلك هذه المنظومة الرائعة على البحر الطويل، على البحر الكامل، وقافية الدال،